السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح الذي نتناول فيه الحديث عن تجارة الإخوان بمنهج الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله في التعامل مع الإخوان. الحقيقة الموضوع ده من الموضوعات اللي يعني تطلب الأمر ان احنا نجلي فيه حقيقة الإخوان وكيف انهم يحدثون الوقيعة في الأمة الإسلامية بما لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة في غير الإخوان، لأن زي ما ذكرنا لكم إن من أخطر الجماعات والطوائف اللي ظهرت في التاريخ، لا أقول في العصر الحديث، في التاريخ، جمعت بين كل الطوائف الضالة والملل الباطلة هي هذه الجماعة، خليط من مكر إبليسي خبيث يكتسي بثوب الدين والدفاع عن الدين وعن الإسلام، وهم إذا وجدوا فرصة أو كلمة أضافوا عليها 99 كلمة من الزور ليحدثوا الأكاذيب ويروجوا الإشاعات وينشئ أفكارا تؤدي إلى النزاعات وإلى الخلاف بين المسلمين. ولذلك إذا رأيتم طول الوقت الذي نمضيه في صد هذه الجماعة وهذه الطائفة فاعلموا أنها خطيرة جدا جدا. يعني أحيانا نتكلم عن الشيعة وما بياخدوش مثلا 6 شهور سنة بالكتير بتكشف كل ما يتعلق بالشيعة، أما تتكلم عن العلمانيين وتتكلم على التضليل في اسم العلمانية نفسه إنه منسوب للعلم، ياريت كان منسوب للعلم، ولكن يربطون العلم بثقافة الانحلال الغربي، ثقافة اليهود والنصارى، فيخلطون بين معاني التقدم في المادة المحسوسة اللي فيها البحث والتجربة الذي يحض عليه الإسلام وبين الانحلال الأخلاقي وفساد المجتمعات بحيث تجاهر بالعصيان وتغضب رب العزة والجلال. ده برضو مهما كان شأنهم فما بياخدوش فترة وجيزة وبينتهم، أفكارهم بتنكشف حتى لو أعدنا الكلام عنهم فبتبقى كلام مكرر لأن الفكرة واحدة. لو حبيت تتكلم عن الصوفية فأفكار الصوفية برضه مهما كان اتساعها وانتشارها وضلالها لكن تقدر أنك تحصرها وتقضي عليها. الديانات الوثنية اللي موجودة في الشرق وفي الغرب سهل على الإنسان يتعامل معها ويكشفها، إنما الصعب جدا جدا أن تأتي إلى تنظيم خارجي تكفيري يلعب بنظام الماسونية وأخطر من الماسونية. الماسونية برضو معروف إن اللي وراها يهود، إنما لما يجي لك واحد مموه لابس ثوب الدفاع عن الكتاب والسنة لابس ثوب بيقول لك فيه قال الله وقال الرسول وكتاب وسنة على منهاج سلف الأمة، وهو في الهيئة ملتحي، ثم يضع في داخل هذا القالب ما يدمر الأمة الإسلامية ويخدم أعداء الله عز وجل. هذه المشكلة، إزاي إن المواطن البسيط والمسلم العادي اللي على الفطرة يكشفه؟ كشف هؤلاء العامة أمر يعني يكاد يكون من المستحيل قبل الثورات إن واحد يكشفهم ويعرفهم، ما كانش يتكلم عنهم إلا بعض المشايخ الأعلام، وكانوا حتى بعد انكشاف الحقيقة لهم، لأنهم أيضا خدعوا. في ناس كتير كانت تحسن الظن بالإخوان زي الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عسيمين، الشيخ مقبل، الشيخ ربيع، كل المشايخ دول كانوا يحسنون الظن بهؤلاء في بداية أمرهم، ثم لما اكتشفوا حقيقتهم وخطورتهم نطقوا بالحق وتكلموا بما لا يدع مجالا للشك في إن هذه من الفرق المارقة، بل تصنيف الإخوان نفسهم كفرقة من الفرق المارقة يحدث إشكالا، لأن في كتير من اللي انخدعوا بالإخوان ليسوا كذلك، وفي دعاة رأوا مواقف من الإخوان استغلهم الإخوان فيها فأحسنوا الظن فيهم واعتقد أن الإخوان يسعون إلى إقامة خلافة وأمة وما شابه ذلك، والحقيقة غير كده. لو قلت لكم بلا مبالغة أن إبليس وماء العفاريت كله الإبليسية التي نشأت من إبليس تجتمع في هذه الطائفة بصورة متجددة بحيث لا يمكن حصر المكر الشيطاني اللي موجود في جماعة الإخوان، لأن متجدد كل يوم يطلع لك فكرة خبيثة ما تقدرش تمسكه فيها إلا أنك تتبعها أو تتوقع إيه اللي هيعمل، فيطول الأمر في كشفهم وبيان ضلالهم، فيظن الظان أن احنا ما لناش شغلنا غير الإخوان أبدا، ده هم طائفة من الطائف، بس طائفة محتاجين قطع رقبتهم، لا سيما أن أساليبهم في المكر تخدع العامة والخاصة، يعني مش العامة والخاصة، أقصد عامة الناس كتير منهم مخدوعين، وأنا بقول كثير من الشعب السعودي ما زال مخدوع بنسبة كبيرة جدا جدا في الإخوة، وصعب عليه أن يدرك ألاعيبهم، حتى اللي هم كشفوا الإخوان صعب أنه يدرك ألاعيب الإخوان، لدرجة أن الإخوان في السعودية عندهم من التغلغل في داخل الدولة ما يصعب على الإنسان حصره أو وصفه. أنت تلاقي في كل مؤسسة، في كل بيت، في كل أسرة، حال بقية الدول يعني بالنسبة لمصر انكشف حالهم بنسبة كبيرة، لكن في السعودية ممكن تلاقي مجموعة من الأسرة، مجموعة من اللي شغالين في الوزارات، بعض الناس قد يكونوا مقربين من الوزراء أو الأمراء، يعني يعلمون خطر هؤلاء وخداع هؤلاء وكذب هؤلاء، لكن ما يقدرش يتكلم، مش قادر يتكلم. ليه؟ لأن الإخوان بيشتغلوا بنظام سري خبيث، يعيش تحت الأرض وفي باطن الأرض في الدولة العميقة، اللي هو بقولك لا الدولة العميقة مصطلح إخواني بيطلقوه على إن الجيش هو اللي ماسك البلد يبقى دي الدولة العميقة، كذبوا والله. طب يا ريت الجيوش تمسك البلدان وتتقي الله عز وجل في بلادها فهي أرحم ملايين المرات من الإخوان ومن نظامهم. الدولة العميقة اللي موجودة عند الإخوان هي دولة سرية قلنا عليها أسسها حسن البنا في فكرته عن جماعة الإخوان وأمة الإسلام، زعما منهم إن هي سوف يأتي يوم من الأيام يبقى لها أستاذية العالم وقيادة العالم، فأصبح مصطلح أمة الإسلام حصري على كل من انتمى إلى الإخوان، وأصبح الإسلام حصري على الإخوان فقط ومن والاهم ومن خرج من رحمهم ومن تعاون معهم، هو ده الإسلام. أما من عادى الإخوان أو وقف ضد ابتداعاتهم وضد ضلالاتهم وضد مذاهبهم التكفيرية فهذا كافر بالله العظيم قولا واحدا، ده في عقيدة كل إخواني. إخوان لما يتكلموا على الدولة الخفية بتاعتهم لما يقول مشروع النهضة يبقى يقصد مشروع نهضة الأمة الخفية بتاع حسن البنا اللي هم الإخوان. طب والظاهر يجاري اللي قدامه يتلون باللون اللي موجود في هذا الموطن مكانه، اللون اللي موجود أحمر يبقى الإخوان أحمر، أصفر يبقى الإخوان أصفر، أخضر يبقى أخضر، على حسب علم كل بلد هتلاقي الإخوان. حتى إن هم لما اتكلموا على قضية وصول الإخوان إلى الدول المختلفة قالوا احنا وصلنا 84 دولة، فكان في موقع الويكيبيديا بتاع الإخوان مش عارف كان هم شالوا الكلام ده لسه موجود، يقول لك الإخوان في السعودية، فيجيبوا علم السعودية ويحط شعار الإخوان على علم السعودية، هو بيرمز لدولة خفية شغالة في السعودية. المسؤولين في السعودية بيفترضوا دعوة الإخوان في داخل السعودية، الكلام ده من بدايات الإخوان، لما دلوقتي الحمد لله متيقظين لهم والألعبهم يعني. أنا بقول لكم كده، بعض إخواننا بيتصلوا علي يقولوا يا إخواننا يا دكتور الملك سلمان إخواني، أقول له يا ابني أنت اتهبلت في دماغك ولا إيه؟ كيف بمن تربى على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وناصرها وأيدها وتعلموا هذا العلم اللي كان سبب في الحفاظ على دعوة سلفنا الصالح، أن اتصفوا بهذا الوصف؟ فيقول لك المعطيات ما بتقولش كده، دي تجارة الإخوان، لأن الموضوع صراحة موضوع شائك، كتير من الإخوة رغبوا في أنهم يتكلموا في هذا الموضوع ويوضحوا القضية للناس، فقلت لا قبل ما نسيب الكلام لحد نتكلم إحنا، إحنا معروف عننا الصراحة والشفافية. وطبعا إحنا باعتبار أن الملك سلمان ولي أمر المملكة العربية السعودية وكل سعودي المفترض أن في عنقه بيعة، وأنا أقول كل سعودي في عنقه بيعة للملك إلا الإخوان يظهرون بيعة النفاق للملك وهم يكفرونه في الباطن، لأن بيعتهم ليست للملك ولكن لدولتهم الخفية. ده كلام احنا عارفينه واصلين منه، لف ودار وقالوا الألو قضية مش فيها فصال. الملك سلمان ولي أمر المملكة العربية السعودية، ولي أمر نحن الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله على طاعته، زي ما نقول برضه في الملك سلمان حفظه الله على طاعته، على حسب المساحة اللي فيها موطن الاستخلاف اللي ربنا سبحانه وتعالى خول فيه واستأمن فيه هذا الرئيس أو هذا الملك على هذه المساحة من الأرض. فباعتبار أنني مصري فأنا بتكلم، إنما السعودي له أحكامه، فهو كولي أمر النصيحة بتبقى في السر. وأنا لا أخفى عليكم أنا قلت لكم أنني قدمت نصح للمسؤولين في السعودية في السر، وأرسلت رسائل مش بس للسعودية، في أماكن أخرى كثيرة، عشان نوضح حقيقة هذه الجماعة، علشان نبين ما يجب علينا تجاه أولياء الأمور، ونقول معذرة إلى ربكم أن كلمة الحق لما تعرف لابد أن تقال. والإمام أحمد بن حنبل زي ما قيل له يعني ألا يسعك ما وسع الأعلام كعلي بن المديني وبقية المحدثين من موافقة الخليفة على رأيه تقية في القول بخلق القرآن، سجن وضرب وعذب وتصدى لهم في مناظرة قوية، فقال كلمة مشهورة، قال إذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ يد القضية. عشان كده احنا لما بنوجه اللوم لبعض الدعاة اللي موجودين في السعودية في ان هم يخشون من الكلام عن الإخوان، لا أظن ان في ولي أمر في السعودية سيجد رجلا قويا يتصدى للإخوان بجرأة ولا يخشى إلا الله في الكلمة يقولها في وسائل الإعلام ويكشفهم ويفضحهم، زي ما بتتصدى قناة البصيرة بدعاتها للإخوان. هم يعملوا فينا إيه؟ أقصى ما عندهم إن هيقتلون، لأن في المقابل الإغراءات المادية، والحمد لله ما نفعتش. ونسأل الله الثبات إلى يوم أن نلقاه وأن يجعلنا أهلا لهذا العمل. كان الملك عبد الله الله يرحمه يقول لهم انفضوا عنكم الكسل، دينكم دينكم دينكم، دافعوا عن دينكم. لكن عارفين الناس هناك تغلغل الإخوان في المؤسسات، ولو واحد اتكلم الإخوان بيبقوا يد واحدة في ضلالهم على من خالفهم أو من وقف ضدهم، فيجيشون الجيوش بحيث يخلوا الرجل ده يكره نفسه، إما في شكاوى كيدية أو في شكاوى لقطع راتبه ووظيفته وعزله، وخصوصا لما يكون المسؤول بتاعه تبع وزارة الشؤون ولا حاجة، أو يكون شغال في الحرمين وينتقدهم، أو كتير جدا جدا، أو شغال في جامعة يكتبوا فيه تقرير زي الطين، أو مسؤول من المسؤولين ينكروا فيه بوشاية، أو يرفع عليه قضية وكثير من القضاة تبعهم. المهم يخلي الشخص لو أقدم إن هيتأذى، بس احنا عارفين طبعا ان الإزاء ده وارد، واي كلمة حق ستقال لازم هتلاقي في المقابل إزاء ربما يشتد او يقل على حسب قدر البلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى يمحص به اولياءه. عشان كده كتير من السعوديين بيسكتوا، وهم يعلمون جيدا ان الاخوان خطر، وخطر على البلد، وخطر عليهم انفسهم. ان هو اللي هيحصل ايه؟ سعي الاخوان ان هم يسقطوا آل سعود، يضيعوا المملكة العربية السعودية، وبسقوط حكم آل سعود في السعودية لا اظن ان تقام دعوة تناصر دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب او المنهج السلفي. خلاص هيبقى حسن البنا وإيران والأمريكان وشغل الإخوان اللي فيه التلون كالحرباء، زي ما حصل من مرسي ومن جماعة الإخوان عندما تعاونوا مع الأمريكان لبيع مصر على أساس يمكنهم من دول أخرى، إن الإخوان يمسكوا في سوريا، إن الإخوان يمسكوا في اليمن، إن الإخوان يمسكوا في ليبيا، إن الإخوان يمسكوا في كذا وكذا، بواسطة العرابين زي قطر وتركيا. اللي هيحصل في السعودية ومتوقع لو إن الإخوان وصلوا أو إن الثورات دي نجحت، وده كان المتوقع أن يكون في هذا العام في نهاية 2015 وبداية 2016 أن يكون آل سعود انتهوا، وكان مخطط مشاريع بديلة ومكر تزول من الجبال أن السعودية فعلا تنتهي. والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني فضحهم على رؤوس الأشهاد في مصر وأسقطهم، لا ظلما وقع عليهم فهذا كذب وزور، ولا انقلابا حدث من الجيش عليهم أبدا، لأن الرئيس السيسي نفسه أيام ما كان وزير الدفاع ياما أرسل لهم وحاول أنه يكلمهم ويتفاوض معاهم ويقول لهم ويحرص على البلد لغاية ما الناس نفسها هي ضجت، وكان واضح جدا جدا لكل ذي بصيرة أن الإخوان في مصر بالذات جعلوا مصر إقطاعية خاصة لفكر التكفير بتاع حسن البنا، وبان ذلك القسوة الداني، يعني تحرك الشعب المصري بعد ما وقف مع مرسي أنه هو خد مقلب ومقلب من عيار الثقيل، وشهد بذلك من وقف من دعاة السرورية معه. فحسان كان أول واحد يقول لمرسي لن ينصرك الله لو انت دخلت الشيعة، وبالرغم كده كان واقف معاه برضه، يعني مش بقول الكلام ده هو، لا ده واقف معاه وبينصره له شرعية وله كذا وكذا. ليس من مبدأ الحرص على ان ولي الأمر يسمع له ويطاع في غير معصية الله، لا، فحسن أبعد ما يكون عن هذا الكلام، وهو متلون كما تعلمون، وعنده ساعة أو نظرة، ساعة تروح وساعة تيجي، وده واضح جدا من كلام حسان وطريقته في التعامل مع الحكام. لكن لما تلاقي الشيخ يعقوب يقول احنا اتخدعنا يا رجال، مصطفى العدوي يقول للناس والله لو كنا نعرف كده اهدف، وينكر على ما دفع الناس به دفعا الى هؤلاء، ما فيش الا ابو اسحاق بس اللي هو قال ايه اقفوا مع مرسي، وبعد كده استخبى في داخل جحره ولم يخرج حتى وقتنا هذا علشان يقول للناس الحق فيه، وقف مع السرورية وبانت سروريته مع عبد الرحمن عبد الخالق. لكن الكل حتى الدكتور احمد فريد بيقول لو كنت اعلم لانتخبت شفيقا، يعني حتى نفسهم اتخدعوا. ليه؟ لان الاخوان مرسي لم يكن رئيسا لمصر، واللي يقول انه كان رئيس لمصر كذاب، مرسي كان قنطرة وشخشيخة تغطي على حكم الاخوان لمصر، يرفعوه في الظاهر ان ده رئيس مصر، لكن ما يقدرش يتحرك ولا ياخد قرار الا باذن من المرشد ومن خيرات الشاطر اللي هو الرئيس الفعلي لمصر عند الاخوان. الكلام ده بيجحدوه وبيحاولوا يطالبوا الناس بمقتضيات الديمقراطية والكلام الفاضي اللي يعني بيروج الاخوان في شعارات كاذبة الناس مش مقتنعة به. لما نرجع بقى للسعودية، فالسعودية عدد الاخوان اللي فيها كبير، ولما نتكلم عن عدد الإخوان في مصطلحاتنا احنا عشان الناس تفهم الكلام ده كويس، كل من ينتمي إلى جماعة الإخوان سواء في تنظيمهم السري أو في البيعة التي وضعها في عنقه أو أيد فكر حسن البنا ابتداء من أن يبقى فرد من أفراد الأسر لغاية ما يبقى في مكتب الإرشاد على اختلاف درجاته وطبقاته، او من خرج من رحم الاخوان من الجماعات التي ظاهرها الانفصال او من صنع الاخوان لمعاداة الاخوان. يعني واحد يقول لك ايه الولد الصحفي اللي اسمه محمد ناصر دي ولا اسمه ناصر، اسمه محمد ناصر ولا ناصر فكروني يا اولاد، اللي قاعد يقول انا كافر برب الملك عبد الله ورب محمد حسان ورب علي جمعه ورب شيخ الازهر، البوق النعف ده، دي صناعه اخوانيه بان يصنع واحد صحفي معادي، يعني اتفق معاه يقول لي انت دورك في مقابل عمل انت هتقوم بيه او وظيفه هنوظفك فيها ان انت تتحامل على الاخوان وتشتم في الاخوان، عايزينك تشتم في الاخوان، عايزينك تبقى ضد الاخوان. فيعمل دي نظام الماسونيه في الصناعه، بنقول لك هو واخد فكر الماسونيه كله ان يعمل صناعه مهاجمه الاخوان، بس اللي يقوم بالمساله دي الاخوان. فالراجل ده ايام حكم مرسي كان معارض لمرسي ومتصنف عليه انه معارض مرسي، لكن بعد سقوط مرسي بانت ونقحت عليه اخوانيته في سب المصريين وسب الجيش المصري وسب كل من يعارض فكر حسن البنا في الاخوان. نفس الكلام هيقال في صناعه قضاه من اجل مصر يعارضون الاخوان او يؤيدون ويقفون مع الاخوان، محامين هم يصنعوهم، فما بيسيبوش اي طائفه الا لما يستفيدوا منه ويحاولوا يشتروا ذمتها، يصنعوا هؤلاء ويقفوا، لكن الموقف بيبان من خلال المحك. المحك هو ايه؟ كل بيسعى الى ضرب البلد وهدم الجيش وهدم الشرطه وهدم الامن ومحاربه ولي الامر بهذا الشكل اللي احنا شفناه، يعني ما فيش واحد تعرض للسب والقذف واللعن بمنتهى السفاله وقله الادب زي ما بتسافل علينا بتوع الاخوان. واحيانا هتقولي مقطع من المقاطع تعرضه، احنا نستحي ان يتقال الكلام ده في رئيس بلد من واحد شيخ المفترض ان هو يكون مؤدب، لكن في المقابل يدعوا الادب ويتهمونا احنا اللي احنا بنسبهم، يتجرأ على البلد وكل اللي بيشتغلوا في الجيش وكل اللي بيشتغلوا، مش بس يتجرأ بالسب، ده السب ده حاجه بسيطه، ده مساله استباحه دمائهم، طريقه الاخوان كده، نظامهم كده، السفاله وقله ادب منهم والوقاحه والنتانه والعفانه، هذه يسمونها دفاع عن الشرعيه. الادب والايه؟ والاحترام والشده على الظالم. لكن لو واحد قال عليهم كلمه او عارضهم، خد بقى، اتخيل بقى لما يكون واحد اخواني لابس هدوم واحده رقاصه عشان يستم الرئيس السيسي، او واحد بيعمل نفسه مرأة حرمه علشان يمثل دور لواحد في البلد عشان يسب الجيش ويكرر الناس فيه. وساخة أنا ما شفت ازايها صراحة، وقذارة ونتانة ما شفت ازايها، بتتقال في رؤساء المسلمين وحكامهم، لأن ديت العقيدة المدفونة داخل هذه الطائفة، عقيدة الكره والبغض لولاة الأمر على مدار سنين طويلة، غرسها الدعيد اللي اسمه حسن البنا، اللي كان كثير من الناس بيقول لك لا ده الامام الشهيد ومش عارف ايه، وكان كثير من الناس يحسن الظن فيه، واحنا كنا ناس منهم في الاول نفكر ان الاخوان لان كانوا هم اللي موجودين على الساحه، لكن لما تبات الحقيقه نسكت نقعد ساكتين؟ ابدا. السعوديه فيها عدد كبير جدا جدا من هؤلاء المتلونين كالحرباء في داخل المؤسسات السعوديه نفسها، في الحرمين زي الرز، في وزاره الشؤون ما تعدش، في الاعلام ما تعدش، حتى لما بعض المسؤولين في السعوديه ارادوا ان هم يصنعوا قناه لصد الارهاب والكلام عن الارهاب مسكها بتوع الاخوان. اخوان هيهرب اخواني؟ طيب الدولة الإسلامية، لأن حسن البنا بيتكلم على الدولة الإسلامية، فالدولة الإسلامية ده مشروع إخواني. الدولة الإسلامية في العراق والشام مشروع إخواني، دواعش. فهل يعقل إن الدواعش اللي هم أصحاب الدولة الإسلامية هيحاربهم أصحاب الدولة الإسلامية بتوع الإخوان؟ أنتوا بتضحكوا على مين؟ بيحكي على مين يعني؟ معروف إن الإخوان زي ما ذكر كثير من المحققين، منهم واحد صحفي عمل كتاب عن مسجد ميونخ واتكلم فيها على نشأة جماعة الإخوان وذكر وثائق وحقائق إن دول صناعة من المخابرات الأمريكية والبريطانية ومخابرات الدول الأوروبية، عارفين جماعة الإخوان بطريقة يعجز الإنسان إحنا إن إحنا نتصور هذا الأمر، لأنهم عارفينهم كويس جدا. هم ماسونية بس اكتبوا إسلام، يضربوا الإسلام في الصميم ويرفعون هذه الشعارات، لأن هم دول عامل هدم في كل دولة نزلوا فيها أو حلوا بها. يقول لك إحنا ما فيش أحسن من دول عشان تهد أي بلد، بيقف للحكام ويعملوا فجوة بين الحاكم والمحكوم مستمرة، ويسقطوا أي حاجة بكل أنواع القذارة اللي يقدر يتعاون فيها الإخوان مع الشيطان، زي ما قال المرشد بتاعه مهدي عقل. أنا ما عنديش مانع أقول كده إن أنا أضع يدي في يد الشيطان، دون نظام الإخوان. فبتوع الدولة الإسلامية في العراق والشام هم اللي حيفتحوا الدولة الإسلامية في السعودية عن طريق الإخوان، حيعملوا نفس الحركة في مصر عن طريق الإخوان لو سكتنا عنهم يعني. هم اللي بيسعوا الآن لتفتيت الجزائر، هم اللي دمروا ليبيا تحت مسمى الدولة الإسلامية في ليبيا، هم اللي بيسعوا لضياع تونس والمغرب تحت مسمى الدولة الإسلامية عن طريق عمليات التفجير والتخطيط الأمريكي الإسرائيلي لتفجير هذه الأمور. أي تفضل الأخ جمال الدين من الجزائر. يا مرحبا يا أخ جمال. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أقول لك أحبك بالله. أحبك الله وزحبتني فيه، وكذلك ندعو لك إن شاء الله بالثبات على الحق. اللهم أمين. يا أهل وسهلا بك أخ جمال. فلا تمل ولا تكسل عن محاربة أهل البدع والضلال. ربنا يعيننا ويثبتنا وجزاك الله خيرا. عندك سؤال ولا حاجة أخ جمال؟ كما يقول الشاعر فيا ليتك ترضى والحياة نبيلة ويتترضى الأنام غضاب، ويا ليت الذي بينك وبيني وبينك عامل، وبيني وبين العالمين خراب، فإن زح من حدود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أود فرك أن أطرحك سؤال شيخ. في أكثر من الحصص التي تذيعونها سبق وأن قدمتم جزائري تكلم مع الشيخ وجدي سقيم. أيوة معلش. أخ عمار تاني. أنا يعني أذكر هذه الحصة. طيب أود أن أعتذر عن الجزائريين يعني الذين يتبعون السنة. الله يكرمك. أنا فهمت شكل. نعم. الجملة الأخيرة يا جمال أنا ما سمعتها، فلو أمكن تعيدها مرة أخرى الله يحفظك وبارك فيك. نعم. الكلام الأخير هذا يعني أعيده مرة أخرى. نعم نعم. قلت لك في حصة من الحصص التي أذعتموها سبق وأن قدمت في فيديو لوجدي غنيم. أيوة وجد غنيم ماله ولدته. أيوة نعم. تكلم معه أخ من الجزائر اسمه عمار على ما أذكر. نعم يعني الفيديو موجود عندكم. أود فقط الاعتذار عن شعب الجزائر لأنه شعب سني ولا يمت بسرعة إلى هؤلاء الإخوان المفلسين. جزاك الله خير. أنا مش مدرك كلامه أو يعني الله يكرمك وبارك فيه. جزاك الله خير أخ جمال. الأخيرة ديت مش حل عليها لأن ما فهمتهاش كويسة. طيب نكمل كلامنا ويريد تخليكم معايا علشان أتذكر آخر حاجة أنا كنت بتكلم فيها. يعني نرجع لموضوع نحن الملك سلمان المتتبع لمنهجه في التعامل مع الإخوان يجد ان في نوع من الحكمة يسعى اليها ملك لكل السعوديين. يعني معروف ان الاخوان عدد كبير في السعودية، كبير جدا، سواء كان الاخوان باصنافهم المختلفة اللي احنا عارفينهم. يعني انا نسيت اواصل كلامي، معلش هنقف عند الحتة دي في موضوع مشروع الاخوان. الدولة الاسلامية اللي هي الدواعش، الدولة الاسلامية في العراق والشام، ما زال الغرب يحرص على ذكر الدولة الإسلامية في العراق والشام. مشروع حسن البنا هو مشروع الدولة الإسلامية. وأنا قلت لكم إن الدواعش هم إخوان من شتات الناس اللي كانوا موجودين أصلا ومتجمعين على أساس يحتلوا سيناء من كل مكان في العالم، وكانت أمريكا على استعداد لاعتراض بهم بمجرد ما إعلان دولتهم أيام مرسي، وكان اتفاقيات واضحة والكلام مش محتاج لإعادة والكل عارف الكلام ده كويس. بعد ما حصل اللي حصل واستطاع الجيش ان يأمن سيناء، كلهم توجهوا الى العراق بتوجيه امريكي قطري تركي على اساس يقيموا دولة الخلافة اللي حسن البنا كان بيحلم بها واللي امريكا بتدعمها في الباطن طول عمره، عن طريق العمليات الانتحارية والتفجيرية وقتل وسفك الدماء وانتقام يدل على اليأس من الحياة بسبب فشل مشروع بيخططوا له بقالهم 80 سنة. فأول ناس ستكوى بهؤلاء الدول العربية من خلال إحداث تفجيرات متوالية وتنسب إلى الدولة الإسلامية. إعلان الدولة الإسلامية في سيناء إنها عملت التفجير الفلاني، الدولة الإسلامية في ليبيا عملت التفجير الفلاني، الدولة الإسلامية في السعودية عملت كذا وكذا. ومع كثرة التفجيرات المتوالية والأمريكان عندهم مع الإسرائيليين، وأنا بقول لك الأمريكان مع الإسرائيليين وفيه ناس بيخططوا تاني مع الشيعة إنهم يكثروا من هذه حتى تظهر الدولة الإسلامية بصورة جديدة. هنا الفكر نفسه فكر إخواني. لما تقول لي جماعة الجهاد إخواني، أمر المعروف والنهي عن المنكر إخواني، جماعة التكفير والهجرة إخواني، القاعدة إخواني، جيش النصرة إخواني، المتآمرين مع الإخوان على نفس المنهج، لأن الإخوان كلهم عندنا خوارج قولا واحدا، والخوارج والشيعة حبايب مع بعض طول عمرهم يشتركون في المحبة لقتل أهل السنة. يعني الظاهر يقول لك الشيعة ضد الخوارج، ده في الظاهر، إنما الحقيقة إن الإخوان والشيعة وإيران أحباء، فيش منهم أي خلاف على الإطلاق. وحسن البنا زي ما جمع كل مكر إبليس، فمن ضمن المكر الإبليسي جمع المكر الرافضي. الشيعة والإخوان في عداء أهل السنة وتكفيرهم والسعي إلى إزاحتهم وقتلهم سيان، ما فيش المسألة دي مش فيها كلام يعني. فهنا التخطيط عن طريق الأعداء مع كثرتهم في أنهم يضربوا البلاد الإسلامية بلد بلد، ده أمر بيسعوا إليه بكل سبيل على أن الأيام القادمة تكسر مثل هذه العمليات. وهم بنتظروا بس غفلة ولو قليلة من استدامة الأمن وإحساس المواطن في السعودية أو في مصر إن الأمور بقت طبيعية وعادية وإن إيه قضي على هؤلاء، فيقوموا بتفجير كبير في عدة نواحي وعدة مساجد بيستغلوا فيها بس ثغرات أمنية. إنما كأمور فكرية، الأمور الفكرية عندنا في مصر محتاجة شغل، في السعودية شغالة، وأنا هقول لكم الدليل على الكلام ده إيه دلوقتي إن شاء الله عز وجل. نرجع بقى لمنهج الملك سلمان في التعامل مع الإخوة. الملك سلمان بعد أن تولى الملك في السعودية من خلال قراءة لخطاب له، كان استقبل فيه في قصر اليمامة كل تقريبا أجهزة الدولة، المفتي العام والعلماء والمشايخ والقضاء والمعالي الوزراء ورئيس أعضاء وعضوات مجلس الشورى وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع المواطنين. بعد قراءة القرآن قال الحتة دي: أيها المواطنون والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي في هذا اليوم أن أتحدث معكم من قلب يحمل لكم كل المحبة والإخلاص، متطلعين جميعا لغد واعد مشرق مزدهر بإذن الله تعالى. لقد أسس الملك عبد العزيز رحمه الله وأبناء هذه البلاد دعائم هذه الدولة، وحققوا وحدتها على هدي من التمسك بالشرع الحنيف واتباع سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. وخلال العقود التي تلت مرحلة التأسيس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، ودولتكم ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات، مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة على أصالة هذا المجتمع وثوابته. طبعا انت لما تقرأ الكلمتين دول هتعرف ايه الفرق بين الكلام ده وبين طراهات حسن البنا الصوفي الأشعري الخارجي الرافضي اللي يقول فيه ما تشاء، لن تستطيع أن تصفه بما لديه من ألوان الخبث والدهاء والمكر في الوصول إلى الكراسي وإزاحة حكام المسلمين الكفرة عنده. المهم يقول: لقد من الله على هذه البلاد بشرف خدمة الحرمين الشريفين، وحرصت المملكة منذ نشأتها على القيام بواجبها ومسؤولياتها بما يخدم الإسلام ويحقق تطلعات المسلمين في دوام الراحة والطمأنينة لهم في أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهول. لاحظ برضو الكلام ده لما يكون واحد بيقرأ كلام عادي، هل الملك سلمان يقوم بخدمة الإخوان ويقف في صف أفكار الإخوان، ولا الملك سلمان بيتكلم على المسلمين وجمع وحدة المسلمين بقدر ما يستطيع وبما يخدم بلده قبل الآخرين؟ أيها المواطنون والمواطنات، ده كلام الملك سلمان، لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل، هو بقى بيقول، على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها تمسكا بالشريعة الإسلامية الغراء، وحفاظا على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها، وعملا على مواصلة البناء وإكمال ما أسسه من سبقونا من ملوك هذه البلاد رحمهم الله، وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة المتوازنة في مناطق المملكة كافة، والعدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها. وبعدين بيقول في كلامه: خلي بالكم إن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى، وأتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن ولقد وجهت سمو وزير الداخلية بالتأكيد على أمراء المناطق باستقبال المواطنين والاستماع لهم ورفع ما قد يبدونه من أفكار ومقترحات تخدم الوطن والمواطن وتوفر أسباب الرحلة. ونؤكد حرصنا على التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة والقضاء على كل ما من شأن تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، وإن للإعلام دورا كبيرا وفق تعاليم الدين الإسلامي في دعم هذه الجهود وإتاحة فرصة التعبير عن الرأي وإيصال الحقائق وعدم إثارة ما يدعو للفرقة أو التنافر بين مكونات المجتمع. فالواجب على الإعلام أن يكون وسيلة للتآلف والبناء وسببا في تقويض أواصر الوحدة واللحمة الوطنية. أنا هاخد من كلام الملك سلمان ما تشير إليه الدراسات الآن في نظام تعامل الملك سلمان مع الإخوان. زي ما قلت لكم دلوقتي، الإخوان عددهم كبير في السعودية، وأي واحد مسؤول بينظر لهؤلاء على إن هم من المواطنين. لكن لو واحد أبدى شيئا يناقض كتاب الله وسنة رسوله أو شيء يخالف المنهج اللي قامت عليه المملكة أو تورط في جماعة من الجماعات التي تساعد تنظيم الإخوان الباطني السري اللي قامت عليه الدواعش في ضرب السعودية، هل الملك هيقول زي ما قال مرسي ان احنا نحرص على المخطوفين والخاطفين، على القاتلين اللي سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء في الجيش والشرطة أو في الحرس أو في الأمن أو ضباط المرور، نحرص على القاتل زي ما بنحرص على المقتول؟ مش ده اللي كان بيقوله مرسي؟ مرسي كان إخوان، لكن عمره ما في واحد عاقل هيقول الكلام ده أبدا، فيش إلا مرسي بس. إنما هو الرجل، إحنا لنا وجهة نظر من يوم ما مسك الملك سلمان إن الضرب بيد من حديد على الإخوان وكشفهم، نطلعهم من جحورهم. فتصورنا في إخراج الإخوان من جحورهم أواجههم بكلام حسن البنا، أواجههم بالتكفير والمخطط بتاع حسن البنا وافضحه على ملأ من الناس. احنا شغالين في هذا حتى وقتنا هذا، وده منهجنا وسنبقى عليه. لكن لو ان الناس دول في دولتهم الخفية اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، وانا ما زلت مؤمن ان فيه دولة داخل الدولة السعودية هي الآن في قمة السراديب أو في أعماق السراديب، مستترة وظاهرة في قمة النفاق، موجودة ولهم مخططاتهم ونظامهم تنسيقاتهم مع الدولة الإسلامية في العراق والشام ومع قطر والأمريكان وتركيا والناس كلها. فهو يقول اكتبها اثبت لنا، اثبت يا شيخ، احنا الاثبات اللي عندنا ولاكم لهذا الفكر المارق انه قائم على ذلك. ولا يمكن ان احنا هنثق في واحد شيخ، وانا بقولها بصراحة، الا اذا تبرى من فكر الاخوان على الاقل في الباطن. يعني ممكن ما تجلوش الجرأة ان يطلع في وسائل يقول لك يا شيخ انا وظيفتي هتفصل من وظيفتي لو انا قلت اللي انتوا بتقولوه ده. زي واحد كده معرفه جالنا في زياره فقال ايه، انا لو بتكلم زيكم كده أنا مكانتي كبيرة على طول حمشي من مكانتي، إخوان مش حسبون أنا عارفهم كويس جدا، إحنا ما ده ما نقدرش نشق عليه. عندك الإمام علي بن المديني قال القرآن مخلوق، وتأول قول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهم على مدار 50-60 سنة شغالين في السعودية بينخروا فيها زي السوس كده لغاية ما فيش ورقة سابوها، ورقة في شجرة الدولة السعودية إلا ونخروها، نخلوها نخل كده. ولولا فضل الله تبارك وتعالى في نصرة من ينصر الدين الحق اللي دعا إليه الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، أقول كانت السعودية راحت من أول موجة في الثورات العربية، كانت راحت خلاص. على العموم هناخد فاصل ونكمل بعد الفاصل، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بحمد الله. الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه فيما يتعلق بمنهج الملك سلمان في التعامل مع الإخوان، وكيف يستغل إخوان المسلمين هذا المنهج في إحداث الفتن والوقيعة بين الأمة الإسلامية، لأنهم لا يرقبون لا في الملك سلمان ولا في الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا في أي حاكم من حكام المسلمين طالما أنه لم يبايع المراقب العام في بلده ويدخل تحت لوائه وينضم تحت أستاذيته ويكون يعني فرد من أفراد الدولة الإسلامية اللي حيبقى لها الأستاذية في العالم كما زعم هذا الهالك حسن البنا. الملك سلمان زي ما وضحنا هو رئيس للمملكة العربية السعودية اللي فيها كم كبير من الإخوان، هم ينخرون في البلد ويفعلون الأفاعيل، وهذا لا يخفى طبعا على المسؤولين هناك. لكن إذا احنا عملناهم بالواقع اللي موجود في مصر اللي انكشف وبان للناس بكل ما تحمله الكلمة من معاني في القبح الإخوان، قبح الإخوان ومكر الإخوان بان للشعب المصري، فيش ولا واحد إلا وظهر له إن الناس دي مش جاية علشان خير للبلد، وإن دعوهم في مشروع النهضة، والنهضة الكلام ده طلع كله عبارة عن مشروع إخواني خبيث للسيطرة على مفاصل البلد والحكم. الناس عرفت الكلام ده، عامة الناس في السعودية ما عرفوش الكلام ده. ليه؟ حتى هم نفسهم لو أنت جبت سيرة حسن البنا ولا اتكلمت على مرسي ولا اتكلمت على مدح بثناء على ما فعله الرئيس السيسي من كونه سبب للأسباب في دفع بلاء ومخطط ضخم على الأمة الإسلامية والعربية، وكيف كان المخطط كبيرا إلى درجة لا يستطيع حاكم أن يصده بمفرده، لو انت نظرت القضية بهذا والشعب السعودي شاف حقيقة الإخوان على هذا الأمر ووقف الدعاة يتكلمون بجرأة في صد الإخوان واستجابوا لكلمة الملك عبد الله لما قال لهم انفضوا عنكم الكسل، لا سيما ان ولي الأمر نفسه الملك عبد الله رحمه الله صنفوا جماعة إرهابية، وإن هي جماعة إرهابية لا يجوز الانتماء لفكرها، ووضع قيود فيما يتعلق بمناصرة هذه الطائفة الباغية المارقة فيما يسمى بربعة وما أحدثوه من فتن وقطع الطرقات تحت مسمى الثورات، كل الكلام ده لو انت نظرت الى المجتمع السعودي والشعب السعودي مش باين الامور هنا، ما شفناش حد وقف للاخوان ولا تصدى لهم وخصوصا في وسائل الاعلام السعودي. طيب الحكمة تقتضي ان يستوعب هؤلاء، بمعنى ان بدل ما هم يفجروا ويقتلوا ويفعلوا ويفعلوا ويفعلوا، لا احنا اتفقنا على نظام في المملكة وقانون ونظام ماشي عليه ملتزمة فيه بالكتاب والسنة، اللي هيخالف الكتاب والسنة يتحاسب. احنا صحيح كنا ساعتها متغاظين ونفسنا ان هم ينتهوا خالص، لكن خلي الوقت يكشفه، مع الوقت يبان عورهم ويبان كذبهم وتجارتهم بدين الله عز وجل. اتكلم وخد راحتك. لكن هل هذا يعني ولاء لمنهجهم، بقاء على معتقدهم لكل من رغب؟ لا. انا اضرب لكم مثل في الواقع السعودي، خلي بالكم ما في صلة بيننا وبين المخابرات السعودية، عشان ما حدش يقول الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي ده جاية منين، من حد من السعودية او كده. يعني معنا اتصال، تفضل الدكتور محمد رضوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله دكتور محمد. يا مرحبا يا فضيلة الدكتور، عافاك خير والله. يا اهلا ومرحبا بيك، ازيك يا دكتور محمد؟ الله يجزيك خير والله. انا يعني العنوان الحلقة موفق جدا جدا جدا. ما لازم نتكلم بشفافية يا دكتور محمد في الموضوع يعني. او عشان كده انا دخلت، لانه الشفافية متطلبة ان احنا نرد على كل ما يثار من شبهات او اقاويل فيما يتعلق بانتماء المملكة، لا سيما فيما يتعلق بولي الامر. اتفضل. طبعا انا عنوان الحلقة هو ممتاز جدا، وده دور قاتل بصيرة، وكان بعض الخوارج بيسوقوا الكلام احنا ندافع عن المملكة في كل شيء سواء كان حق او غير ذلك، وده الكلام الصحيح. الاول عاوز اقول لحضرتك ابتداء قبل ما انقل بعض الشبهات اللي بتثار حول انتماء المملكة او موقف الملك سلمان ربنا يحفظه على طاعته، عاوز اقول لك ابتداء انه لا يتصور انه يكون حاكم السعودية او ان شئت قلت لا يتصور ان يكون سعودي مثلا اخوانه، يعني هذا امر مستغرب، ان ناس تربوا على دعوة الشيخ محمد امين عبد الوهاب، دعوة التوحيد، مملكة تطبق الشريعة، نموذج تطبيق الشريعة، بيعيشوا في حياة كلها امن واستقرار، مش ممكن ابدا يستوردوا هذا الفكر الضال المنحرف فكر حسن بدر. لكن على اي حال الواقع بيقول ان في للاسف بعض الدعاء او منتسبين للعلم او بعض المشايخ في السعودية تلوثوا بهذا الفكر، لكن المشكلة انه يتهم الملك بانه ينتهج هذا النهج. عشان كده بسمح للدكتور انت في الحلقة ياريت في بعض الامور وريت نسجلها عشان في بعض الشبهات تثار في المسألة دي. اولا طبعا انا بترحم على الملك عبد الله واسأل الله انه يتغمده برحمته، ان يملأ قبره نورا كراء ما قدم للعالم الإسلامي، لا سيما مصر في محنتها الكبيرة، لا سيما بعد أحداث 30/6. طبعا لعلك تابعت الآن تابع ردود الفعل المتشنجة والوقحة بالإخوان في الدعوة لجنازة الملك سلمان أو الصلاة على صلاة الغائب، لا سيما في المسجد الأقصى، ورد الفعل الإخوان المتشنج والدعاء على الملك سلمان عبد الله بصورة وقحة جدا جدا جدا، وده منتشر على مواقع الإنترنت. طبعا قنوات الخوارج كانت لا تتوقف عن سب الملك عبد الله بصوره وقحه جدا، الان توقف السب واصبح يعني لا يتطاول على الملك سلمان، فهذه اول شبهه. الامر الثاني يعني الملك عبد الله ان ما عادش حد من الاخوان بيتكلم على الملك سلمان يعني. نعم. الامر الثاني ان الملك سلمان اقال راس الاخوان في المملكه صالح علي الشيخ قبل وفاته، لما تبين له ان صالح علي الشيخ اخواني حتى النخاع، وهذا امر يعني لا يجهله متابع، يعني صالح علي الشيخ اخواني حتى النخاع وصاحب او الداعم الاكبر لاكبر مشروع وثني في العصر الحديث مشروع السلام عليكم. حتى احنا في قاضي بصيرة قلنا ان هذا مشروع عمرو بن الحي هو اكبر داعم ليه وفي الكلام يقال انه داخل فيه بنسبة اقتصادية او ما شابه ذلك. ما ان انتقل الملك عبد الله ومات حتى اعاده الملك سليمان مرة اخرى في علامة اقسام كبيرة جدا محتاجين دكتور محمود يفيد ليه. دي امر تاني. الامر الثالث رسالة من جمال عبد الستار قالت الاخوان الى الملك سلمان بيطالبوا فيها بوقف المساعدات لمصر لسيما في زعمه يعني انهم يحاربون الاخوان وانهم ضد الشرعية وانهم مش عارف بعيد الاسلام. فمن الذي تروح جمال عبد الستار ليخاطب الملك سلمان بهذه الصورة؟ اللهم ان اذا كان هناك ضوء معين اصفر اخضر احمر المهم كتب الرسالة من خلاله. هذه امر ثالث. الامر الرابع ان الاخوان كجماعة وما تفرع منها مصنفة في السعودية انها جماعة ارهابية. فكيف تسمى المملكة ان تستقبل وفد من حماس كانت مش عن في المملكة العربية السعودية واستقبلوا استقبال كبير وطبعا الاخوان تجاروا به تجارة كبيرة جدا. هذا امر رابع. الامر الخامس ان القانون الارهابي الذي سنه الملك عبد الله رحمه الله بيشير في احدى مفرداته لانه يكون ارهابيا او يعاقب من تطاول على رئيس دوله اخرى لا سيما اذا كانت هذه الدوله صديقه او حليفه للمملكه واكبر دوله حليفه صديقه للمملكه مصر. ولا يخفى على فضيلتك انه سلمان العوده والاريسي والسويس والشريم وختيبة النبوي تطولوا على رئيس السيسي بالتصريح وبالتعريف دون مؤاخذة. هذا امر خامس. دلوقتي كفاية عامة كده في ايه بلاش الخامس. طب خد الخامس وكفاية. طيب قول ايه انا فراجع عن رؤوس الاخوان في المملكة كسلمان العودة والعريس وغيرهم في إشارة في علامة الإسلام أيضا غريبة وكيف يتسمى لسلمان العودة أن يطول على المملكة من الدوحة من قطر على مصر وعلى نظام المملكة ويميل المملكة في أنها لم تحسن تنظيم الحج ويترك الرجل بلا مساءلة. أنا طبعا مش بقول كان معتقده أو أن أنا متبنيه لكن أنقل هذا الكلام لفريق الدكتور رضواني لا سيما وقد اختار حلقة مهمة لكي يعرض عليها وانا واثق ان الدكتور محمود استطاع ان يرد على هذا الكلام لكن ده مهم جدا عشان الاخوان بيتاجروا بالكلام ده. انا اسف لطلب الدكتور وجزاك الله خير. الله يكرمك يا دكتور محمد. والله انت اسئلتك فعلا في محلها وان كان طبعا الكلام كله بيدور حول تحليل موقف اكثر منه في ان يكون مأخذ. وللاخوان ما بيسبوش الملك سلمان الان زي ما كانوا بيسبوا الملك عبد الله عشان وقف مع مصر. والله الاخوان معروف قله ادبهم سواء كانت مع الملك سلمان او الملك عبد الله او حتى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا تجاوزوا فيها كل الحدود او مع اي رئيس من الرؤساء لان الاخوان اصلا الاصل فيه انه يرى انه كافر طاغوت طاغي. يعني هم ما زالوا يقولون في الملك سلمان انه طاغوت وما زالوا يعتقدون فيه انه هو طاغوت. فالظاهر للناس شيء والواقع شيء تاني. واحنا عندنا امثلة مثلا فيه متابعة لقناة الجزيرة والثورة وقناة المكملين وبقية قنوات الخوارج. هو لو حصل شيء من واحد قاعد يمدح فيه طول العمر ثم جاء وقت من الاوقات اختلف معاه فيسبه على طول او زي ما تقول المرأة لزوجها ما رأيت منك خيرا قط ان احسنت الى احدهن الظهر كله ثم رأى داش حال الاخوان بالضبط. يعني حسان الاخواني السروري عشان هم ما شافوش دوره في تحريك الثورات والشعوب أو دوره ما نجحش يعني فسبوه وعملوا فيه الأفعيل، لكن ساكتين عليه، ما هو في شغل بينهم من بعض. فالقصد ان هم بيكفروا حكام المسلمين سواء ذكروا او ما ذكروش. بس انا ما اتكلمتش على فكرة الملك سلمان قبل ما نتكلم على رسالة او الكلام اللي قاله الدكتور محمد. يعني فكرة الملك سلمان انه عايز يجمع المسلمين كلهم والدول الاسلامية تبقى على قلب رجل واحد، ولو في واحد شارد يعني تخيلوا النظرة، يعني خير ان انا اجيبه باقل الخسائر افضل من ان انا اسيبه، يبقى اذى عليا وعين علينا، يكون سبب في تدمير الامه الاسلاميه. يعني نظره السعوديه محاوله جمع المسلمين بحيث تقويهم كقوه ذاتيه مترابطه، ولو في واحد تجاوز نحاول معاه بكل السبل او شتى الطرق. الدول الاسلاميه كلما تكون او الدول العربيه خلينا نقول يد واحده وقويه فيما بينها تقدر تصد العدو الخارجي اللي تامر علينا، سواء كان من الشرق او الغرب او حتى من الروافض في ايران. دي تقريبا المنهج اللي قائم عليه نظام المملكة الآن. لكن هل هذا يعني ان هم يؤيدوا الاخوان في فكرهم او يقبلوا بهم؟ ابد. يعني واحد مثلا يقول لك صالح آل الشيخ اعادوا معروف اخوانيته، طيب لو اقسم صالح آل الشيخ وقال لك انا من اشتبع الاخوان وزم الاخوان قدام الملك وقال دول جماعة ما يستاهلوش القطع الرقبة، الملك حيقول لا انت اخواني يا دكتور محمد. غير كده كمان هو يرى في تعيينه مصلحة احنا مش شايفينها، لان في امور لو نظرت الى موقع القيادة او لو انت في هذا الموقع عافاك الله عز وجل ونسأل الله عز وجل ان هو يعين من ابتلاه بهذا، ربما تتخذ امور لضغوط انت شايفها قدامك، لامور ضروريه هو يراها لا نراها. وطبعا احنا مش كل حاجه احنا بنعرفها، احنا بنتكلم من وجهه نظر العامه اللي شايفينها، مش لازم ان كل حاكم هيجي يشرح لك او كل رئيس هيجي يشرح لك البلد احنا ماشيينها كده ليه وعشان ايه. الاخوان بيفترضوا في الحكام ان كلهم كفره وكلهم ضدهم، الا ان يكون حاكم اخواني حتى لو اكل البلد باللي فيها فهنا هيبلع له الزلط ويقول ده راجل مستقيم وعلى الطاعه، وزي مرسي كده لما كان جاي يقول لك الشريعه مطبقه وانا هنطبق الاسلام اللي متطبق. انا بضرب مثل للدكتور محمد ابين فيه ان السعوديه بتتابع اي واحد هيخالف الكتاب والسنه هيخالف المنهج لازم هيقفوا منه موقف، وده اللي احنا بنقوله اصلا في بلدنا نتمنى ان يكون هذا الموقف واضح، لان محدش هيختلف معاك على متابعه الكتاب والسنه اتباع النبي عليه السلام. انما لو انت قلت ديمقراطيه فالاخوان هيقول لك بالديمقراطيه، فانت لو شفت ان الديمقراطيه ديت لعبة اتخذها الإخوان لضرب البلد، وده اللي حصل فعلا لما كان مرسي والإخوان موجودين. الناس قالوا بلا ديمقراطية بلا زفت، بالله أشر ميت الراجل ده مش عايزينه يلا، وراحوا للجيش وكتبوا توكيلات للرئيس السيسي أيام ما كان وزير الدفاع، وعدد ضخم كبير جدا جدا جدا. أنا معايا ملفات لسه ما عرضتهاش، الموضوع محتاج أكتر من حلقة. يعني عوض القرني اللي هو المراقب العام بتاع الإخوان المسلمين في السعودية، محسن العواجي، كثير من المنتسبين للإخوان وواقعهم في تأييد مرسي وجماعته وفئة هذه الفئة الضالة الباغية موجودين معنا محاضرات لهم واستضافات في الإعلام. وإعلام مين؟ إعلام بيشرف عليه ويملكه الأمير الوليد بن طلال في روتانا سينما ولا روتانا إيه ما تعرفش، من مجموعة روتانا اللي هي ملك الوليد بن طلال. لهم كلام اتكلموا بيه فما يقدروش يصرحوا فيه. يعني دلوقتي واحد بيجبرك على انك تحترمه وتحترم البلد وتحترم منهجها، فافكار الاخوان ما تنفعش في كده الا في السر بس. والله احنا ده شيء كويس عشان عليه وحش، لكن فيما يتعلق بالعمل لتطهير المملكة من دنس الاخوان شغال. انا بقول لكم دلوقتي الصور اللي حارضها قدامكم دلوقتي ماش جاء من استخبارات سعودية ولا الناس شغالة لنا هناك، لا أبدا. وكل مهنلك أن جمهور قناة البصيرة اللي شغالين في كل المؤسسات أو الإدارات اللي بيتابعوا قناة البصيرة عارفين صدق القناة في أنها توعي الناس بالحق، وخصوصا تحذروا من جماعة مارقة زي جماعة الإخوان. فتلاقي واحد مثلا في مدير ومحب قناة البصيرة وحب البلد، بس الرجل مش عايز يفصح عن نفسه، فيرسل لك مثلا بعض الأشياء اللي تكشف الحقائق وتجليها. وده كتير بقى، يعني احنا بيوصلنا أشياء كثيرة جدا جدا ربما لا تعرف أصل الحكومة عنها شيء. يعني في أشياء مثلا ان يكون في مخطط للإخوان في كذا بيمكنهم لشيء معين بيعملوه، زي قضية السيارات المدارس الخاصة بتديها لبتوع الإخوان على أساس تبقى تنزل بالمجان هنا ويعملوا حملة مدبرة أصلا من بعض قيادات الإخوان في السعودية على أساس تبقى في عربيات صالحة للتفجير في مصر. كشفها واحد لنا من خلال اللي شافه والعمليات اللي شافها هو قدام عينيه وقال لنا على الموضوع. ناس بيدخلوا السعودية عن طريق قطر، ان قطر تدي 800 واحد اردني جنسية قطرية على اساس يقدر يدخلوا داخل المملكة العربية السعودية ويعملوا عمليات تفجيرية هناك. اللي مشرف على الموضوع كشف لنا الحقيقة وقلناها بقاتل بصير. مين ده كتير؟ ليه؟ لان الناس نفسها اما بتشعر بالصدق والاخلاص في دينها وفي محبة اوطانها وأولياء أمورها في طاعة الله بتلاقي نفسه تلقائيا مش محتاج، هو نفسه بقى مراسل لقناة البصيرة ما يعرفوش بيبعت لك الواقع اللي حصل. المهم رسالة جت من أسبوع وصلتنا النهاردة، يعني الرسالة انتوا شايفينها دي على الشاشة، المملكة العربية السعودية وزارة التعليم بمحافظة، طبعا احنا أو اللي أرسلها مش عايز يكشف عن هويته فأرسل الرسالة دي، مكتب التعليم الشؤون المدرسية وزارة التعليم، الموضوع سحب بعض الكتب من مكتبة المدرسة ومراكز مصادر التعليم، تعميم لجميع مدارس القطاع بنين وبنات. شوفوا وزارة التعليم دلوقتي شغالة في ايه، من 20 سنة وهم بيسحبوا في كتب حسن البنا التكفيري وجماعته اللي خربت المملكة العربية السعودية. بس الـ الـ الـ الـ القائمون على هذه المؤسسات أغلبهم إخوان فيتحايلوا على الأوامر وما ينفذوهاش، أو يبعثوا أوامر أو يبعثوا رد على هذه الأوامر بأنها تمت ولم يتم شيء. كتير كلام ده، مسألة تبغيض الشعب السعودي في حكوماته ده منهج بيتبع الإخوان من سنين طويلة. المهم يخلي الشعب حانق على البلد وعلى حكامها، وإحنا شرحنا إزاي هم عملوا الكلام ده هو، وسلامة العتيبي اللي كان إخواني 27 سنة فضحهم وكشفهم على رؤوس الأشهاد. ولو إحنا قرأنا كلام سلامة العتيبي هيبين لك إزاي هم بيخططوا في كل حاجة بيدخلوا فيه علشان يعملوا تبغيض للشعب في الحكومة وتضييع لأموال الناس بحيث الناس تتهم الحكومة فتبقى جاهزة للثورة والانقلاب على الحكومة في أي وقت يخطط له الإخوان. ده أسلوب واطي معروف عن الإخوان المسلمين. المهم تعميم من حوالي أسبوع لوزير التعليم المكرم قائدة مدرسة وفقه وفقها الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تجدون برفقي تعميم سعادة مدير التعليم رقم، هذا الرقم موجود قدامكم على الشاشة، وبتاريخ 10/2/1937 النهاردة 19/20 يا ابني 19 يعني من 9 أيام، بشأن سحب بعض الكتب من مكتبات المدارس ومراكز مصادر التعليم، وعليه نرفق لكم بيانات لهذه الكتب، نأمل سرعة سحبها وتسليمها لمكتب التعليم في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، مع تأكيدنا بعدم قبول إهداءات الكتب والمطبوعات إلى مكتبة المدرسة أو مركز مصادر التعليم، والاكتفاء بما تزودها به الوزارة أو إدارة التعليم. هذا والله يحفظكم ويرعاكم. مدير مكتب التعليم طبعا زي ما انتم شايفين ايد الاخ اللي بيصور فيها البتاع ده عشان يبعثوا القناة البصيرة. طيب ايه الكتب؟ شوفوا يا اخوان كتب الاخوان، مذكرات الدعوة والداعية اول كتاب بتاع حسن البنا، شايفين على الشاشة، الحجاب ابو الاعلى المودود، الاسلام والجاهليه، كتب المودود كلها اهو ابو الاعلى المودود، المودود عبد القادر عوده، اخواني تكفيري حتى النخاع. وطبعا يا ريت كده الشيخ صالح علي الشيخ يعمل تعميم زي كده يتحفنا بيه واحد من اللي بيشتغلوا تبعه ونشوف صورته نعرضه للناس، او يطلع كده بمقطع يدل على ان الرجل فعلا من آل الشيخ ومنهجهم وعنده الغيرة على دينه مش على مشاريعه، لان صالح آل الشيخ انتوا عارفين مالتي مليونير، مشاريعه ضخمة جدا، يعني هو الجانب اللي لو دراعه فيه الاخوان مسألة المشاريع اللي داخل فيها، هو مش وزير اوقاف على قدر ما هو يعني رجل اعمال يعني بيزنس مان يعني. فبنقول له يعني عايزين حاجة تدل على ان انت تبرأ الى الله من هذا الفكر التكفيري بتاع حسن البنا. دلوقتي ما حدش يجيب لي الشريط اللي قاله من زمان وسعى الى انه يلم السوق بعد ان انتشر. يعني اللي بيسمعونا منهم ومحروقين قوي يقول لك الشيخ صالح علي الشيخ ده واحد بيتكلم على التوحيد وبتاع، هو الراجل تكفير كفر الحكومة الجزائرية. لما يطلع يطوب من الكلام ده ويطلع يقول لا انا من اشتبع الاخوان والاخوان جماعة من اسوأ ما يمكن وهي جماعة ارهابية ونحن نحاربها ونحارب فكرها، ساعتها نقول له هدانا الله واياك والحمد لله ان تبت وعدت الى صراط الله المستقيم من صراط البنا وصراط الضالين. الاسلام واوضاعنا القانونية عبد القادر عودة، الاخوان ده كله كتب الاخوان خلي بالكم، مالك بن نبي مشكلة الثقافة شاهد القرن، خدوا اللي بعده، بيان بالكتب المراد سحبها في ظلال القرآن 6 مجلدات. يا ريت كمان يجي تعميم من الإخوان عبد الرحمن السديس بسحب هذه الكتب من مكتبات الحرمين الشريفين، يا ريت. واكيد في شغل، ما الودى البيان ده للمدارس يحفظ عيالنا واولادنا من انهم يقعوا في براثن الاخوان، برضو نفس الكلام في ظل القرآن 6 مجلدات، عشان بس الدكتور محمد بيقول لا دي شبهاتهم في اتهام الملك سلمان بان هو اخوان، طبعا الكلام ده ما يقولوش الا واحد معتوه يعني. رسالة الى سلمان من جمال عبد الستار بوقف الدعم عن السيسي، دي رغبتهم في ان هم يشعللوا الفتنة بين ويشعلوا نار الفتنة بين مصر والسعودية دائما. فجمال عبد الستار ده إخواني محترق، وللأسف كان في قسم العقيدة في جامعة الملك خالد في أبها. الإخوان جماعة إرهابية، فكيف يستقبل خالد مشعل؟ هو لما يجيب خالد مشعل عشان ربنا يهديه ونقول له عيب يا خالد اللي بتعمله ده، لا الإخوان حينفعوك ولا أنتوا هتعملوا لابد راسب بالطريقة دي، وينصحوا في الله عز وجل، ده كويس، ما احنا ملوموش في كده. لكن احنا بنقول ان الواقع التحذير من هذا الفكر وبيان ضلاله اعلاميا مطلوب، واحنا بننصح بنقول لهم يا اخواننا الاخوان هم اول من ينخروا ويقومون بالنخر فعلا، ونخروا وسيظل كذلك إلى أن يوقعوا البلاد في فتنة تؤدي إلى ضياع الدولة وضياع المنهج. هم يهمهم ضياع المنهج نفسه، لأن أي حد حيجي يوالي الإخوان ويبقى على منهجهم هيرحبوا به، فهم يظنون أن سعة صدر الملك سلمان عليهم ان ده معناه ان ممكن يعني يصلوا الى ماربهم. لا، يستحيل ان يكون واحد تربى على منهاج النبوة اللي قامت عليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الامام محمد بن سعود والملك عبد العزيز اللي اسس هذه الدولة حتى وقتنا هذا، أن يقرأ في كلام حسن البنا التكفيري، وهو يجعل جماعة الإخوان التكفيرية هي الإسلام، ومن لم ينتمي إلى الإخوان فليس بمسلم، ويقول لك يقتنع بهذا الكلام، مستحيل الكلام ده. قصائص التصور الإسلامي سيد أود، هذه الكتب يا أخواننا اللي شايفينها، المستقبل هذا الدين والمستقبل لهذا الدين ومعالم في الطريق وخصائص التصور الإسلامي، كل بالك حوش كده عند حسن سيد أود بالتصور الإخواني، التصور الإخواني في القرآن، الإسلام ومشكلات الحضارة، الإخوان ومشكلات الحضارة، ده دراسات إسلامية هم شافوا كده، اكتشفوا أن ده لعبة إخوانية، فبيسحبوا الكتب دي كلها بتاع سيد قد. شايفين الكتب دي كلها دي فضلت سنين في السعودية في المكتبات عن طريق خونة الإخوان وهم ينخرون في جسد هذا البلد. الأطياف الأربعة حميدة قطب وإخوانها، شبهات حول الإسلام وحول الإخوان محمد قطب، منهج التربية الإسلامية محمد قطب، الإنسان بين المادية والإسلام محمد قطب، منهج الفن الإسلامي محمد قطب. ده إخوانا لسه جاي طازة من الوثائق اللي هي تتوزع في وزارة التعليم. الجهاد في سبيل الله البنا وقطب والمودودي، الوصايا العشر، الوصايا العشر بتاع حسن البنا بيقراها الطلبة هناك في السعودية من 20 سنة منعوها، لكن الإخوان ما زالوا يضعونها في المكتبات، الوقت جاي تعميم شيلوها. وطبعا اللي يلاقي كتاب يا أولاد في السعودية في المدارس أو أهالي الأولاد، اللي يلاقي كتاب مند في مكتب من المكتبات اتهموا المدير بتاعها على طول وحسبوه. الله في العقيدة الإسلامية حسن البنا، السلام في الإسلام، طبعا الأخ طبعا أخفى المعالم اللي موجودة على أساس الإخوان ممكن يروحوا يقولون أنت فضحتني. طيب من سنتين تعميم لجميع المدارس بنين وبنات الى المكرم والمكرم مدير ومديرة المدرسة من مدير التربية والتعليم بمحافظة كذا بشأن ادوار العاملين في الميدان التربوي وتنفيذ الامر الملكي الكليم رقم كذا 3-4-35-1035 تجدون برفقة تعميم سمو وزير التربية والتعليم رقم كذا وتاريخ كذا المبني على الامر الملكي الكريم للاطلاع وإبلاغ جميع العاملين بمحتوى التعميم وأخذ توقيعهم بالعلم والالتزام بما ورد والرفع لنا بأي مخالفة لمقتضى الأمر الملكي الكريم. ايه التعميم اللي هم قالوه؟ ده التعميم اللي احنا عايزينه عندنا احنا كمان. يعني مطلوب تعميم يبقى الحرص فيه على ان احنا نعلم اولادنا الدين الصافي اللي بعيد عن الحلال الاخلاقي والتسيب الحلالي اللي موجود في دعاة الثقافة العلمانية وغيرها. يعني انا مش هعالج الفكر الارهابي والفكر التكفيري بتاع الاخوان بالرأس بتاع ابراهيم عيسى ولا رأس طارق نور ولا الافلام الواطية الاباحية اللي بيعرضوها في القنوات بتاعتهم، وخصوصا هم بيعملوا كده لعبة قذرة من ألعابهم احنا بندور على خيوطها لغاية ما نكشفها. قنوات تبث بمناظر شديدة الوقاحة والإباحية على أساس تدمير جيل من الشباب، ده كله رغبة لإرضاء نجيب سويرس وطارق نور وجماعتهم. ربنا ينتقم منهم ويورينا فيهم آية ويقينا شر هذه الفتن التي يسعون بها إلى تنفيذ مآرب الماسونية. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، مكتب وزير التربية والتعليم. ثقة من هذه الوزارة بإدراك كافة منتسبيها من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات لمقتضيات الأمر الملك الكريم من محافظة على كافة منتسبيها لا سيما الطلاب والطالبات، مما يعظم مسؤولية الجميع في تحصينهم وتوعيتهم بالأخطار التي تحيق بهم وتأليفهم على حب دينهم وولاة أمرهم وبلدهم ومعالجة أي شبهة يثيرها مثير أيا كان هدفه، والتأكد من نقاء الميدان التربوي من تلك الشبهات والتحزبات لتكون أمة واحدة كما أمر الله، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وهذا يقتضي إبعاد الميدان التربوي بكل مكوناته عن دواعي التحزب والتفرق وعدم فتح الباب سواء بين المعلمين أنفسهم أو بينهم وبين طلابهم لأي مناقشات تؤول إلى التفرق والاختلاف. وإن مما يعني العاملين في الميدان التربوي على إيضاح الحقيقة والتزامها ويضع توجيه ولي الأمر موضع التنفيذ القيام بما يلي: أول حاجة تأكيد السمع والطاعة لولي الأمر الذي بايعه الناس في هذه البلاد على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، والذي طاعته بالمعروف أهم مقتضيات البيع الشرعي. هي دي النقطة الحقيقية، دي عامل الأمان في كل بلد. ووالله لو أن وسائل الإعلام في هذه الدول زي مصر أو السودان اللي هي بعيدة عن دولة الكيزان أو الجزائر، ليبيا ربنا يعينهم إن شاء الله ويرجعوا قوة، أو تونس أو المغرب أو بقية الدول العربية، يركزوا أول ما يركزوا في أساسيات التعليم عندهم على ما قامت به وزارة التعليم الآن في المملكة العربية السعودية، لكانت من أكبر العوامل في الحفاظ على أمن البلاد والتصدي لإخوان الشيطان، إخوان إبليس، تجار الدين اللي بيتاجروا بدين ربنا سبحانه وتعالى. تأكيد السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، ده اللي بيحافظ على البلد والوطن. يوم ما يكون الناس متربية على هذا السمع والطاعة لله وللرسول، أسمع الخبر فأصدقه وأسمع الأمر فأنفذه، فأنفذ أمر ربي، ده توحيد العبادة لله. طب ولي أمري أنفذ أمره لو أطاعني بأمر ربي، أمرني بمعصية ربي بيقول لك لا ما تبيعنيش على كده ولا تسمع لي ولا تطيع. يوم ما يغرس هذه العقيدة في نفوس أبنائنا من الطلاب سواء كانوا في المرحلة مرحلة التعليم الأساسي في وزارة التعليم أو التعليم الجامعي أو ثقافة عامة الناس كلها كده يبقاني حافظت على هذا البلد. إنما للأسف اللي يولع في الإخوان ويخلوهم يموتوا كمدا وغيظا ساعة ما يسمعوا أول تعميم ده تأكيد السمع والطاعة لولي الأمر الذي بايعوا الناس في هذه البلاد دي النقطة اللي تحرقهم. عايز تحرق إخواني زي ما بتقرأ آية الكرسي على الشيطان فلا يقرب مسلما أبدا كذلك الإخوان ساعة ما تقول له نحن نرى السمع والطاعة لولي أمرنا في غير معصية الله يموت الإخوان يجن يحصل له هستيريا بينكشف. هنا متابعة الأمر في المؤسسات التعليمية مطلوب. فلو واحد خالف هذا هيحاسبه. طب إن كان جالس مع صديقه في المكتب وقفين عليهم الباب وبقوله كلام تاني طب ده هيعرفوه إزاي؟ لكن لو انكشف أمره هيحاسبه. وده اللي احنا واثقين فيه في المملكة العربية السعودية. احنا عندنا هنا بقى واحد منبت زي إبراهيم عيسى وزي طائفة كثيرة هي أسوأ من الإخوان في هذا الباب ساعة ما تقول للسمع والطاعة لولي الأمر أوه الثقافة والحضارة والتقدم والعلمانية والبتاع والدولة المؤسسات وحملاته تطلع لبرة 60 متر وترجع تاني ترد في صدره لأن عمره ما يسمع ولا يتكلم في مثل هذه الآية ساعة ما تقرأ عليه يموت منها إبراهيم عيسى يموت منها توفيق الحسين يموت منها اللي زي لميس وجماعتها. السمع والطاعة لأولياء الأمر في غير معصية الله ما يعرفوش الكلام ده. هذا أول حاجة من وثيقة وصلتنا والله وصل النهاردة والله. ثانيا لزوم الرجوع إلى أهل العلم الراسخين أهل العلم الراسخين فيه الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم الشرعي وفهم مقاصد الشريعة ومراميها العظام وعدم التأثر بمن قل فقهه وعلمه ممن تحركهم الأهواء والتحزبات والتحزبات. ده لو الكلام ده بيتاخد بيه عندنا احنا ربما انصلح أحوال البلد في أيسر ما يمكن لكن الانتخابات ربنا يستر على البلد بعد ما يتكون مجلس الشعب اللي بيتكلموا عنه ده هيبقى اللي موجودين في الدولة اللي قايمين على ان هم يخدموا البلد في جانب نص وقتهم هيضيع في صد المكر اللي داخل المجلس من جانب اخر انتوا عارفين الناس مش كل الناس عندها العلم والإخلاص لله عز وجل ومراقبة الحق سبحانه وتعالى. الوقت موضوع المصالح اللي بتطغى على الناس كثيرة وكل واحد دفع فلوس عايز يلمها والبلاوي الكثيرة اللي احنا نسأل الله عز وجل أن يستر على بلادنا منها بسبب هذه الاستحقاقات اللي بيتكلموا عليها الديمقراطية. القضية كلها قضية فهم لتوحيد العبودية لله كيف يكون تأكيد أهمية اللحمة الوطنية ونبذ التعصب والتحزب بكل أشكاله وبيان حرص أعداء البلاد على استهداف الوحدة الوطنية التي تنعم بها هذه البلاد والتي هي بحمد الله مصدر فخر وشرف لكل منتم لهذه البلاد الكريم. والله مسألة التحزبات والتعصب الحزبية الآن انت ساعة ما تتكلم على الإخوان وتقول دول ناس خربوا البلاد والعباد، وده فكرهم التكفيري واضح. ولو واحد منهم يشرح كلام حسن البنا للناس ويبينه، إذا كان الرجل ده مظلوم نقف معاه، وإن كان تكفيري مارق يبقى نقف كلنا ضده جبهة واحدة. لو واحد منهم يطلع يقول الكلام ده للناس، هذا كلامه موجود اهو، كلام أتباعه حتى وقتنا هذا، وهذا واقعهم وهذا حالهم. اطلع ساعة ما يذكر حسن البنا تلاقي الدنيا تقلبت، تذكر الإخوان بسوء ياه، تتكلم وتمدحهم على ما فعلوه بالأمة الإسلامية من نكال ووبال، يحبك. فجعل الإسلام هو الإخوان، والإخوان هم الإسلام. تحذير الميدان التربوي من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل المجتمعي المشبوهة التي تكيد لهذه البلاد وتديرها أسماء وهمية تزور الحقائق وتفتري على هذه البلاد وولاة أمرها وعلمائها زورا وبهتانا يدفعها الحقد والغيظ وحب التفرقة وشق الصف والبغض. هي مش البغض والغيظ، البغض وشق الصف. ده مثل من اللي هو جاي من واقع بيحصل الآن في المملكة العربية السعودية. فأنا عايز أقول للدكتور محمد إن التعامل معهم بمنهجية تستوعبهم شيء على اعتبار ان هم من المواطنين السعوديين، واللي خالف منهج الدولة القائم على الكتاب والسنة يتحاسب. فشغلهم كله بقى تحت الارض، واحنا بنقول كشف فكر هؤلاء وفضحهم على رؤوس الاشهاد مطلوب. يعني لو انهم اضافوا لذلك كمان، ودي نقطة مهمة جدا بس طبعا محدش بيقوم بها لان عايز جرأة شويتين، يعني فضح اعلامهم وكشف ضلالتهم والتحذير منهم باسمائهم. ده مفروض يعرفوا الطلبة ويعرفوا الناس، فلان ده قال كذا وكذا وكذا وكلامه غلط لمخالفتي للكتاب والسنة. الكلام ده على المستوى الجامعي معقول، على مستوى الموظفين اللي موجودين في قطاعات الدولة معقول، فده عايز الإعلام يتكلم عنه. وبعدين هم بيتكلموا وفي ألف من بيرد يا دكتور محمد، ويكفيهم بفضل الله عز وجل قناة البصيرة الفضائية تبقى شوكة في حلوقهم، وبعض إخواننا اللي بيقوموا بهذا الواجب ممن يحاولون ما استطاعوا جهدا في صدهم وكشف حقائقهم. في هنا واحد طبعا من المتلونين زي اللي اسمه عوض القرني المراقب العام بتاع الإخوان في السعودية، له محاضرة طويلة إن شاء الله عز وجل احنا هنتعرض لها في وقت لاحق، لأن ما عادش بسم الله يتحدث عن واقع الإسلاميين فيما بعد الربيع العربي. قراءتك لحال الإسلاميين بشكل عام في هذه المرحلة. خلي بالك أن مصطلح الإسلاميين ده مصطلح دايما اللي بيقوله إخوان. إيه الإسلاميين يعني؟ هو قصده طبعا بالإخوان والشيوخ اللي هم ناصروا الإخوان ووقفوا معهم وتحزبوا معهم، بيطلق عليهم دعوات الإصلاح الإسلاميين. وبقية الناس ولاد 66 كفار، أضع عقيدة الإخوان. مصطلح الإسلام السياسي أو دعوات الإصلاح دي دعوات إخوانية، ودي من ضمن المصطلحات اللي محتاجة كلام واضح وصريح، إن احنا عايزين نعرض حلقة بتكشف فيها الإخواني وتعرفه بشكل مبسط وسهل جدا جدا. ما هو حكم العمل في الأمن الوطني وحكم التعاون مع أمن البلد؟ النقطة دي ده سؤال مطلوب الإجابة عنه بجرأة ومناقشته بمنتهى الشفافية، لأنهم بيعتبروا أمن الدولة كفار، فأي واحد بيشتغل في أمن الدولة كافر، وأي واحد بيتعاون مع أمن الدولة للحفاظ على البلد كافر. هل الكلام ده هو؟ قال به أحد من علماء الأمة الراسخين، ولا ده حصر على جماعة الإخوان المسلمين أو خوان المسلمين ما يسمى بجماعة الإخوان؟ ده عايز طرح وشفافية في عرض القضية وضرب نماذج واقعية من هذه الأمور. فبتكلم على الإسلاميين والربيع العربي، السؤال بيوجه لعوض القرن. وهل تتفق أنها مرحلة ما بعد الربيع العربي؟ هل انتهى الربيع العربي ولا ما انتهى المجرد؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا جميعا. حقيقة الحديث عن هذه القضية لابد أن نتطرق له من عدة جوانب أو من زوايا متعددة. أول هذه الزوايا ما سمي بالربيع العربي، وهو مصطلح إعلامي ما أدري هل هو غربي أو عربي في أصله ونشأته. هو يعني حركة عميقة جدا من حركات التغيير الاجتماعي والسياسي، يعني من حركات إعادة التوجيه للتاريخ. كذب. أولا أنت شايفينه على الشاشة ده اللي هو عوض القرني، ياريت تجيبوا صورته. عوض القرن ده إن قلت لك وبلا مبالغة إن ده أكبر حرباية موجودة في المملكة العربية السعودية، هو ده. وفي شوية من عائلة القرن على نفس المسلك. هذا الرجل من شدة الخفاء عند هذا وعند أمثالي من عائلة القرن، وأنا عارف أنا بقول إيه، إن يتظاهر بحب الدولة بشكل لا تتصور، حتى تظن إن واقف يد واحدة يحمي المملكة بدمه، وهو في حقيقته يسعى في خرابها. احنا نعرف الكلام ده من خلال كلمة أو كلمتين قالهم في السر قدامنا، مش ده واحد من قرنيته كده. ده يتكلم بكلام ظاهري، لكن في الباطن نفس نظام الإخوان في الدولة العميقة. هو ده بقى الدولة العميقة اللي بيتكلم، هو بيتكلم بقى الدولة العميقة دولة من الجيش واللي بيحكم البلد اسمها دولة عميقة. يا رجل روح خلي حد غيرك يتكلم. عوض القرن ده الحرباية رقم واحد بتاع الإخوان. بس في الظاهر شوف هيقول ايه. اسمع، ولا ينكر هذا الا مكافر، سواء اتفقنا معه او اختلفنا معه بقضيه اخرى. لا، بيقول ان الثورات العربيه اللي حصلت، لان طبعا كل كلمه من اللي قالها ده محتاجه تعقيد، محتاجه شغل، ان الثورات العربيه اللي حصلت ده عباره عن تغيير اجتماعي واقتصادي واشياء واقعه من جهات مختلفه، وهذا لا ينكر أحد أبدا سواء متفق أو مخالف. لا، أنتوا صنعتوا هذا، عمقتوا الهوة على مدار سنين طويلة بين الحاكم وبين المحكوم، ودي جايز لأول مرة أنا نفسي أكتشفها، ومسألة افتعال الفجوة بين الحاكم والمحكوم دي سياسة قديمة قام بها الغرب الصليبي عندما أسر الملك لويس التاسع. فكر صليبي غربي بتخطيط ماكر في ان هم يوقع المسلمين في عداء دائم بين حكامهم ومحكومين. قام الإخوان بهذا الدور نيابة عن الغرب، وكان الإخوان زي ما كشف كمان يوضح الكلام ده بالتفصيل سلام العتيبي إزاي يهدوا البلد، إزاي يسعوا في خرابها بشكل يخلي الشعب يكره أمه، ده كله افتعال مش حقيقة. فأنت لو جيت تقول للناس دلوقتي أيام ما كان حسني مبارك على الرغم من ظلمه أو على الرغم مما حدث منه من تجاوزات أو توسع في أخذ أموال الناس تحت مسمى مشروعات، هقول لك أيامه فين، الدولة كانت فين والوقت بقت فين، عشان ترجع الدولة الوقت إلى أيام حسني مبارك مسافة وجهد ضخم وسنين ضاعت على البلد وأموال أهلكت وأرواح أزهقت. السبب فيها هؤلاء الأوغاد اللي دمروا البلاد والعباد. على العموم الحلقة انتهت، لكن احنا لسه قدامنا وقت نوضح فيه هذه الحقائق ولا نسكت. احنا مش يعني هياخدنا مثلا الألم والحسرة في ان الإخوان نفسهم طويل في الضلال وانت بلغت وقول خلاص كفاية كده، لا، ان الكلام ده هو صعب ان حد يتكلم فيه ويتكلم فيه بشفافية من غير مصلحة يبتغيها غير إرضاء الحق سبحانه وتعالى. من السهل أو تلاقي واحد شيخ أو اثنين أو ثلاثة يتكلمهم في المسائل اللي فيها بيان المنهج وتعريف الناس بالقرآن والسنة والحق والفقه والحديث والعقيدة، وتلاقي كتير يتكلموا، لكن من الصعب انك تلاقي حد يقف للناس دي بالذات ويكون فهمهم على مستوى الاعتقاد وعلى مستوى مكرهم الإبليسي بحيث انك انت تكشف للناس وتوضح. عشان كده احنا لازم نتكلم، واحنا بنحتسب الامر بلا مجاملة، يعني احنا بنقول الكلام ده هو وبنناقش قضية ربما يطرح هذا الموضوع لأول مرة في الفضائية يتعلق بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، والكلام اللي قاله الدكتور محمد وما زلنا برضه في عرض ما يتعلق بهذه القضية علشان نبين لإخواننا في السعودية اللي هم بيمثلوا العصب بتاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المنهج الناقي الواضح اللي فيه تصدي لكل المتآمرين على الحرمين، متآمرين على عقيدتنا وعلى صفاء المنهج السني اللي فيه اتباع للنبي عليه السلام ورد على كل المخالفين. فالمملكة بتمثل قيمة كبيرة جدا وقامة عظيمة جدا عند المسلمين، كذا الحال بالنسبة لكل من يرغب من أصحاب المنهج في معرفة الحقيقة. فبنوضح الأمر للمسؤولين في السعودية، للشعب السعودي، لبلدنا، لناسنا وأهلنا اللي موجودين في كل مكان، وقول كلمة الحق لا نبتغي منهم جزاء ولا شكورا وإنما نريد الله عز وجل ثم الدار الآخرة. يعلم الله عز وجل ان احنا في هذه القناة بنبذل فيها جهد ضاغط على اعصابنا وعلى نفوسنا مع قلة النصير، والتجاءنا الى الله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير، وما تيسر من اسباب لا تكاد تقارن بما يحدث في القنوات الاخرى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، ونستمر في ثبات، يعيننا أن نستمر في ثبات لصد هؤلاء، وخصوصا هذه الدولة الخفية المسماة بالدولة الإسلامية، سواء ظهرت في صورة حسن البنا الدواحس وأتباعه حتى وصلوا إلى الحكم في مصر أو الدواحس أو الدواعش التي يقف معها الغرب ليؤمنوا لهم سبل الوصول ضرب الاقتصاد من خلال النفط أو إزعاج الدول المسلمة في كل مكان أو التخطيط لحرب. نسأل الله عز وجل السلامة وأن يقينا شر هذه الفتن وأن يقي بلادنا وبلاد الحرمين المملكة العربية السعودية ودول الخليج وبلادنا العربية المسلمة وكذلك بلاد المسلمين من شر هؤلاء، اللهم آمين. انتهت الحلقة اليوم، ونلتقي معكم على خير في حلقة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.